يعملون على كل حال وهو من النافعين للمعينين ومن حسب المعينين وحسب النار وإنما قد أنا أضمن وليا جاء مجمل. فهنا إذا قال على كل حال أنا لا أضمن إن زوج جبحة ضغنوج. وإذا قال على أنا أضمن إيش إلا المضمر. وإذا قال على كل حال أنا أضمن وجه. وما قشي إلا وجه. لا أنا أضمن وجه. بس عندي شنو قبل الآن من يكمل هذا الظالم على كل حال ما بدي بس يمشي على كل حال عند المضمون. يوم يجبر شيء ذيك المضمون لا إلى آخره غادي يخلص الظالم. وإن ضمان الوجه وإن ضمان الوجه جاء مجملا لا وإن ضمان الوجه جاء مجملا لأن قال أنا أضمن وجه لا مجمل ما قشي لا أضمن إلا وجهين وإن ضمان الوجه جاء مجملا الحكم في الحكم أن المال قد حمل يحمل بك الضمير يضمن المال إذا ما خطش هي يعني ايش المضمون بك المالين وإن ضمن الوجه جاء مجملا نحن مجملا بأن قال هل يقول البل تصغير يعني صور مهر الضمن مجمل بأن قال أضمن وجهه ولم يشترط نفي المال ما أنا أضمن وجهه لا لا لا لا وما جابش أداة الحرف ما قشي ولا قال لا أضمن إلا وجهه ما قشي ولا قال لا من النفية لا أضمن إلا وجهه قال أنا أضمن وجهه هيدا فالحكم أن المال قد تحمل يحمل على ضمن الله يعني إذا يحضره عند الأجل هذا المال ذلك المضمون إذا على كل حال ما حضروش عند الوقت عند يشم من كل أجل جارب الدين قالوا على كل حال الشقل أنا أضمن وجه وجبني ما حضروش إذ من المال يعني إذا لم يحضره عند الأجل يعني وما إذا حضروا عند الأجل وفي الرسالة قال قال وحميل الوجه إن لم يأتي به هو ضمير الوجه ولكن إذا في الأجل محضر في الوجه ديالو غريبة حتى يشترط اللغمة بعد إلى قشور أنا كنضمن الوجه ديالو يا لا مهم بالمال وهذا استمر من الأول وجائز ضمان ما تأجل معجلا وجائز ضمان ما تأجل معجلا وعاجل مؤجلا وجائز ضمان ما على كل حال ما تأجل معجلا شنو الصورة المسألة هنا على كل حال هذا الدين يعني رب الدين سلف للمدين وحد المبلغ احنا كنا نقولوا ايضا وفريضا الى اخره ايوا وبعد ذلك من قال سلف له على كل حال يعني ايش لازم هي الى سنة الاجل سنة الى سنة او بالاجل اسمها السنة بالاجل قالوا الى سنة كبلا ضمن بالاول قالوا على كل حال في كذا وكذا اشحال على كل حال يدرك واجل عليها قالوا من دابا سنة او باقي ما كانش الضمير قال لي شي مدة على كل حال وهذا رب الدين مثلا على كل حال او المصدر واحد المقصود على كل حال هذا يعني على كل حال المدين مليون مليار ريال مثلا الى اجل قالوا على كل حال رب الدين المدين قالوا شوف حالك مني على كل حد الأجل كذا وكذا ذلك المضمون يقول على كل حال يعني احنا عملنا إلى أبسانة مثلا يا غادي يعطيها لك على كل حد دام الآب هالضمي يعني الحاجة طويلة باش يرد على كل حال صيرة هو على كل حال ذكاء المضمون ذكاء الناجين الدم ديالو 100 ريال الى سنة هو كيبغي خلق دابا قالوا عفلان ومية ريال كل سنة ريح من الاجل الى على كل حال عام انا غادي نعطيها لك دابا او غادي نعمل لك الاجل نقص منه كاس الى سنة نعملو حتى من شهور وشهور وها ضامي يجوز او يجوز وهذا على كل حال والاجنبي ديك المضمون باش يقول مش يقول على كل حال رب الدين المضمون له هو رب الدين مش يقولوا الأجل نحن يعني سنة على كل حال عم نستقبل سجلة نعطيهم ده جزاء أو نعطيهم لك للشهر وهذا ضمين كيف أول يشيء قال لك يجوز بشروط شنو هالشغله؟ اذا كان بيش فديسه في السالف لكن انسان مشكل. على كل حال الاجل ديالهم الى عام مثلا غادي يعمل الضامن ويعطيهم داك الدابه لكن انسان مشكل. لا لان الانسان اذا كان في الذمه ديالو الفلوس هذا قلنا كل شيء اجل وغيعطيهم مولاهم ما يقولوش مولاهم عطيتك من الاجل. لا هذه الفلوس هذه كتسالني في يحفظ نعطيهم لك نعطيهم لك الى اخره. هذا هو إذا كان هذا على كل حال نين إذا كان يعني نقدا فلوس وإذا كان حيوانا أصبت الحيوان مش يبقى الحيوان أو عروضا أو كذلك إذا كان مثلا ممكن أنت مشكل. وإذا كان هذا الدين في سبيل المدين حيوانا أو عروضا على كل حال ولكن مش مثلا في البيع ويقول له خلصة دار نعطيك ديرة كذا إلى آخره أو هذا من فهنا لا يجوز. ما عليش القضية هنا لما الدين بالأول كان إلى أجل ولكن ذلك الدين إما من سلفين وإما من بيعين لا قضى ما يعني من سلفين يعرف الأمر واضح كل من سلف من اليد إلى سلع ذلك المدين حضروا لبسوس ويقول على كل حال رب الدين يعطيك بيسة ديالة يقول يقول ما عندي ملقين الدولة خليهم تنكم رسالة ديالهم إلا ها قال على كل حال مني من جروش عندي في الوقت إلى آخر وإذا إلى آخر وهذا ظني أن نعمل الضامن خمس دولة إذا كان لك شيء من ثلاث ممكن تمشي وإذا كان على كل حال من بيعين إلا وإذا كان هذا الشيء يعني فلوسي وإذا كان على كل حال تسألوا غروضا أو قيسا للحيوان إذا كان من ثلاثين فالأمر واضح يجوز وإذا كان من بيضل بالعلم هنا على قوة جائز ضمن ما تأجل من يلي كذل أجل إلى سنة لكن نحن الضامن العجل هذا ضمن ما تأجل معجل الحرس كمن عليه مئة إلى سنة فيعطي فيها فيعطي خلوة المضمون المدينة قلنا هذا المضمون فيعطي فيها ضامنا على أن يؤدي هذا ساح عاجلا أو إلى أجل ولكن في الأجل قصير ماشي إلى سنة عشرتهم أو إلى أجل دون الأجل الأولي فيجوز وهذا يجوز كله إذا كان الدين مما يملك المدين تعجيلا حفلس لأن على كل حفلس قياس لغرب الإنسان هل حفل الأجل يعني عملي ومكمل على عم أو ستين يوم غزي بالمدين وخلص له مكاكيبا وهذا كله إذا كان الدين مما يملك المدين تعجيلا يعني حد تعجيلا كالعين المطلقة فلوس العين والعبد والحيوان المقاضي كذلك فإذا كان هذا رب الدين كيسل المدين على كل حال حيوانا أو عروضا فإن كان من بيعين لم يكن كالعين المطلقة هذا والعرض والحيواني ذوي والعرض والحيواني إن على والحيواني مقضي فإن كان أي العرض والحيوان من بيعين لم يجوز مثل لأن فيه خطة ضمان عني في المدة الباقية هذا إذا كان حدث يعني أو في بعضها وأزيدك توثقا بالدين بالضمان لا يجوز ناس لأن الإنسان على كل حد يقضي مليان الحيوان كالتقل عليه يا أو عروضا كالتقل عليه مش حد كالتقل عليه إذا ما بغتش كعطة دلش حيواني إيوة وهو من بيع حيث يقول على كل حال هنا قط الضمن عليه فين الضمن خدم الله شحال من مدد الأجل سنة ما يبقاش بكل شيء به بسنة أنا كم لا هل الضمن عني يا وغادي يزيدك وش يزيد على كل حال الآن أفضلها أفضلي قلت أفضلي عني في المدة الباقية أو في بعضها إذا كان من أجل أدوى من الأجل الأول وأزيدك توثقا بالضامن زيادة هو التوثق بالضامن هذا على كل حال وجائز أيضا ضمان عاجل مؤجل والعكس الإنسان على كل حال إن تلك سنة واحدة الإنسان بيد الريال حل أو شهرين الأجل ده المقصود حلة يا ديك المضمون ونقول له احنا حلنا على كل حال الجزم في الايام الريال او ذا يعني حل وما عندي شيء او احمل الاجل عدة اشهر اقل يعني ولكن انا اخصي باقي المده الزمنيه يعني من خمسه الان يقول هذا غير المضمون يقول لي واحد الضامن ولين شو عند رب الدين يقول شوف انا عايش لك تبيع على 100 ريال يا حل ولا بقى نحطك الضامن الاجلالي الى سنه عكس المساله عنده هذا جائز وجائز اي ضمان عاجل الحال زي العجيب هو الحل قال على كل حال هنا وجائز اي ضمان عاجل اي حال يقول مؤجل لانه قد الى اساله في ضمانه وهو جائز ولكن شرط فيه ان يكون الغالب مسيرا يتكلم في المادي باذن الله يعني وغا على كل حال اجل يتكلم على كل حال الغالب مسيرا في الوقت مسيرا عنده من خمر او معسيرا لا يترقب نصره او معسير ولكن نعرف بانه مسير ما عندوش شيء منظم في الدين لا يترقب نصره اثناء الاجل بس مش يترقى لا يترقب يسره اما من الشكر في غلا واما شيء فائده واما الخطا في غلاف او حلا والا اذا كان هذا الاسم على كل حال يرتقب يسره كان عبد الله بن مهدي ما عندوش ولكن من جبل شرايين بس يكون عنده ناس كيتخلص اما الضوء اما كذا والا منع لكن منع لانه سلف فيما بعد على كل حال في اليسري يقول لي أن اليسر المترقب على كل حال كالحاصل الشيء اللي هو يرتقب على كل حال حصل دبل الآن يعني سأقول دبل أنا واليسر في أن يكون الغريب مسيرا أو محسنا لا يترقب يسره مفهومه إذا كان هذا الإنسان محسن ولكن من دبل شرا في المنظر في المنظر اللي هي كي ترقب يعني يجيب حيث لا دبل الآن لأن نقول على كل حد المترقب كالحاصل لأنه سلف فيما بعد المسيء جرى نفعل بالضمان مدة الرسل وإلى هذه المسألتين الأول وجائز الضمان ما تأجل مؤجلا والمسألة الثانية وعاجل مؤجلا هذه المسألة الثانية أشار إليها بقوله والمؤجل حلا يعني الحق مؤجل هو الاسم الذي نقول وجائز الضمان ما تأجل معجلا جائز نقول له والمؤجل حالا حلا في جزء ان كان مما يعجل معنى مع الحد او الحيوان نقول او العروض مثلا ان كان مما يعجل وعكسه شنو عكس وهو اللي قلنا لحاجه معجله يطلب منك الأجلال وذيقة في الشرط الأخير وعاجل مؤجلة وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يسر وأما إذا كان يسر ذا الآن ولكن يترقب يسره والمترقب كحاصل أو لم يسر في الأجل وهذا إيش في الحكم هنا لما جاب هنا مسألة أخرى وما على الحامل غرم ما حمل إن مات مظنون ولم يحل أجل وما على الحامل حل الضمير وما على الحامل غرم ما حمل إن مات مظنون ولم يحل أجل في نص المسألة هنا تعالى كل حال كالسنة واحد الإنسان يا ريال أو ألف ريال أو فلان ناقل وحش الأجل إلى عام هذا وما على ذلك على والضمي خوف عدوان والناس خوف عدوان من يزريك إلى أجال ورب الدين هو خوف عدوان إلى أخذك ولكن عمل أجل أنه على كل حال عن هو بالمنزل العام يعني ذلك المضمون هو النجي المضمون على كل حال بس الضمي بقي ولكن المدين عليه عليه الدين إلى سنة بس ديك المدين إيه مات إذا مات على كل حال بالمنك من أجل الفلوس إذا كان معزيم في الوقت من يمات ما عنده شيء من يخلص له الباب ما عنده يخلص ما عنده شيء إيوه وش على كل حالنا في خمس ضريب لا لأن رب الدين يقول للصالح تطمن على يعني مثل الإنسان وهذا الإنسان عمل الأجر على كل حد الرزق إذا سنة وسنة بقى ما كل شيء إيوه ويقول هذا الدبا عنده شيء مش خلص ده الآن لا إيوه شو مش خلص الضمين والضمين يقول أتيت من أجل لأن الأجل هذا ما يمل في المسجد في المسجد بقى ما كل شيء الأجل نعم إذا كان هذا هو المدين إذا مات يعني بلا يكمل أجل الجزء إيوه ولكن عنده من يخلص لا ما يتخلص من الأجل خيش الله يقول وعلى جبت مثل الأجل إلى عام عام عام حقيقة ولن كفر في حي ولا ما بس وهذا المسألة يقول على كل حكيم مسلم لأن المدين أجل الدين إلى مات يعني قبل يكمل الأجل وهو عنده من يخلص يخلص هذا يقول خليل على كل حال على يقول خليل يقول ما من كذلك يا يعني ولقولي على كل حال خليل داخل هنا يعني يقول على كل حال عند المفلس وعند المأذن هذا الناس إذا ما تقبل يكون أجل يخي الدليل واللي حال ما يبقى شيء أجل لا بيخلص احنا قلنا لا بيخلص ذلك ولكن احنا كنا نقول إلى عنده إذا ما عنده شيء على كل حال يشوف عند الضرب ضرب يقول مخلص كمان ليش نحن نعمل الأجل لعن ونخرج العن وحل به وبالموت ما قلت ما قلت دين الشيخ وحل به وبالموت وحل به بالفلس وبالموت هو هذا العلم وحل به وبالموت ما قلت دين أنا معنا أرى على الثلاثي وحل معاده من ديون دفك الحلول بالمانون على مش يوفع على كل حسيبة بالفلس وحل معاده من ديون دفك الحلول بالمانون كما أن المفلس في النجية بالمال حصل للنجية على كل حال ولو أرضى الدنيا نكت حصل في النجية له ولكن تكسل كذا وكذا ولكن الوصف الليس وما عنده شيء على كل حال في جيلة أخرى يتحصل وهو مع اللي يسأل وهذا اللي يسأل له كل كتر له فهو يتحصل عن ذلك يقول في الدنيا أن الأجل جل فقط منك ماشي تكسل كنزل إلى أخرى تكسل كنزل كيف الأجل تكسل زبل الآن وحل معاليه من ديون ازدفق الحلول المانوني وهذا المانوني هذا هذا يشكل حكمنا ونقفنا وما على الحامل أي وما أي المال اللي يظن به الحامل زعيم يعني الضمير وما على الحامل أي الضامن على كل حال غرم ما يغرم في ذلك المال اللي هو ضامن جهد يعني غرم ما حمل من المال إيوة إن مات مضمون إيوة مات بدك من أجل ولكن مات معجبا بسم الله خمسة من أجل إيوة كيف شو عند الضامن اللي يقولوا خلص ولدك إذا تضمنه يعني مات إيوة قلوا أنا مش مضمني أنا مش خاصية ولكن تيك من أجل أنا ربي حيين كل هو إن مات مضمون معجبا هذا مصحيح داخل على النار كان حقيقي مفهومه إذا كان هذا المعجب هذا المضمون لأجل بدير الزمن ديال وما كان كل شيء وما تقبل الأذان وعنده من يخلص لا لا يديك راس الدين يتخلص مع الغرعة هذا معنى حلق الخلص إما تمضمون محلما يعني ولم يحل الهلال ولم يحل أجل الزجل أما إذا مات ديك المضمون لما يكون أجل ما لجال عنده من يخلص يعني قبل حلول الدين فإن الحق لك الدين يتعجل عليه يتعجل عليه وهذا الذي قال خالد رحمه الله وحل به وبالموت ما قتل عندما قعد على كل حال الاجل كيف تكمل بعد الى تفلس في المدين او كذلك على كل حال حق جلب ديالو وما يعني قبل ما يكمل الاجل اذا عنده من يخلص لا لا وحل به وبالموت ما قتل وسياتي عليه وحل ما عليه من ديونه البويد الضروري وحل ما عليه من ديوني الدخل كالسلوب بما نريد بالنسبة لكل ديوني والأجل جلع على كل حال أجل كي مثل الإنسان إن كي على كل حال كي جرى في الدين ذلك على كل أجل

هو الضامن المظلوم. يا والمظلوم في الذمه ديالو 100 او 100 وما كانش الاجل ديالو الاجل ديك الفلوس عادو الضامن دابا خلص ولا لا كيف ما كانش الاجل نقارع ثاني كان الذي مات قبل الاجل هو الضامن يعني يعرفوا على كل حال هو ضامن الفصل ضامن على كل حال الخبر يعني كان ويعني فإن كان الذي هذا اسمه كان فإن كان الذي مات قبل الأجل وضامن على كل خبر إن هذا له قصد الحق قال الله ما إن كان هذا إن كان هذا هو الحق من عندك إيوا ففي المدونة قال مالك إن مات الضامن قبل الأجل فالظالم تعجيل حقه لتلفته ولكن إذا كان عنه قلنا يقع من فإذا مات الضامن هذا الضامن فإن مات الضامن قبل الأجل فالطالب تعجيل حقه ضامن لأن قلنا إذا مات الضامن عنه خلق من كل شيء أجل خلص على كل حال إن الضامن أما يشتري الموضوع يعني مضمون الضامن حي ويكون نقول المضمون مات هذا إذا مات على كل حال خطو ذلك يقول الان اذا ما على كل حال عزيمه يعني من فعل الضامن الشريف الضامن يقول لك كيف الحل ما كاين كان فيه واذا كان الضامن هو اللي مات على ومضبط حل ايوا فالضامن على كل حال يتخلص بشرط الدين ني من الضامن يا اللي يتخلص من الضامن على كل حال ولا من مرض الشلل اتخذ الضامن من اجل اجل شو عندي شو على كل كذلك كنا على الورثة الضامن غادي يمشيو على كل حميك من الأجل عند المضمون يعني الضامن من الأباب أنا أظن كضامن راه خلص مات ولكن علي مني مات جاوز على رب الدين خلص إنما حنا كنسألوا في الدين ديالنا أيوا إذا مات الضامن قبل الأجل فالطالب تعجيل حقه لتركته ثم لا رجوع لها لا رجوع لورثته ورث الضامن حتى يحل الأجل أيوا وله محصة غرمائه وله محصة غرمائه وإذا كان هذا الضامن الإيمان عنده ماشي جرم الدين يتخلص من التعريفة ديالو وإذا كان هذا الضامن على كل حد الزام بالنسبة لثالث الضامن يعني عهد الذمة ديالو يعني ديون وما عندوش ماشي تركة ديالو ما لكوش على كل حد الزام عندك إذا نوت الضامن خلق من الأجل العجل بالمال ديالو تمشي على كل حال يتحصل التركة إذا كانت التركة تفي إذا كانت الديون عنده في الجزء الآخر يتحصل معها وعجل بموت الضامن إيوا إيوا الضامن مش خلص من التركة ديالو مثلا وذاك المضمون المضمون من يتم الأجل يمشي يعني شتان بورثة الضامن يقول له خلص على كل حد تبدي تنهار الضامن ديالنا على الضامن يعني لما هذا الضامن كان يجب أن يقع خلص يجي له ساعة جنة دي أنا هذه هنا وعجل من موت الضامن ورجع وارثه أي ورث الضامن بعد الأجل أو الغريب أو على كل حال أو الغريب يخلص إن ترك أي لا ترك المال يعني يشفي الدين فلو جاز الضامن وقال وعجل الحق بموت من ظني ورثه يرجع بعد ان يحل لو قال هكذا ارجو لوفى على كل حال بالمسالتين ولو زاد الماضي محجبا وعجل الحق بموت من ظني شوف النظام اذا نفع على كل حال حرمت الاجل رب الدين مش بيتحصل سايق اليوم يا ورثه والورثة ديالو على كل حال ورثه يرجع للمجمع المضمون بعد أن يحل الأجل. يحل القرن هكذا لوصل المسألتين. في المسألتين أي بموت المضمون وبموت الضامن، لأن جفنت شنو؟ جفنت المضمون والربي. عاجب قال شخص كبير رحمه الله فلو مات الضامن، لو قال هكذا يعني فلو زاد المضمون هذا القرن وعدينا الحق بموت الضامن ورثه يرجع بعد أن يحل، لو ارقى بمسألتين يعني في مسألة موت المضمون وفي مسألة موت الضمير. وهذا الحكم ثم قال ويأخذ الضمير من مضمونه ثبت ما أداه من ديونه، ويأخذ الضمير من مضمونه ثبت ما أداه من ديونه. كل مسألة هنا هل الضمير على كل حال احنا كنا نقول الرجح على هو ضمن إما ضمن الوجه نحن نقول على كل حال، وإما الضمن بالمال، وإن ضمان الوجه جاء مجملا فالحكم أن المال قد تحمله. المقصود هو المضمون المقصود يحرص على كل حال المضمون له رب الدين، لكن رب الدين كيعرف الضمن إن الأجل في عرض الضمن قال يقول كنت في الضمن الفلان نعم ولا ما عرف شيء عن الفلان من الضمن خلص خلص كل حال الضمير لاني خلص على كل حال. بعد ذلك مشى عند المضمون قال هو المضمون المضمون تاكل في الكلام قال الله الحمد لله ياخذ منك حقيقه الى اخره والله ما خلص عليك يا ايوا لا ما حيل انا خلصت عليك دفع رب الدين خلص شو يفعل هو تجيك ايش الفتاه واه خلصوا. لكن بعد ذلك على كل حال باش نعرفوا الضمير شحال خلص يقول لك هنا بعد ذلك اذا قال ايش الضمير على كل حال انا تخلص من المعنى الانسان يقول شوف واخا ولكن شوف يقولوا ايوه الضمير شحال خلص اللي ممكن يقولوا قال لي كان من المضمون اذا سالوا يا كنت انا اظننت وانا عارف 100 ريال قال 100 ريال كلا وربما باش يقولوا على كل حاجه وحيد الا اعطاك اكثر من ديك الشيء هذا ما هوش يعني قال لا بد من يشبه الضمن في الكيس ديالو يكون عاجل لانه اذا كان عنده البينه بانه شبه من ديك ديك الغريب 100 ريال بالضبط واذا كان رب الدين بنفسه هو شنو قال له حقيقه ايها المظلوم الغريب لأن على كل حال الضمن يعني على كل حال 50 ريال أمر واضح. وأما اللي يقول هو أنا خلصت بك الدين 100 ريال ربما تقول أخطأ إذا أخطأ عندك شهود شنو هالشهود؟ إما عند البينة وإما يشد رب الدين رب الدين يقول الضمن يعني كذا وكذا يعني هو يقول ما يكون على كل حال ويأخذ الضامن من مضمونه مش يخص مش يبقى ثابت ما أداه أي ما ثبت أنه أداه هل أدى عنه 100 ريال وشو يقولنا 100 ريال أو جلالة يعني ما ثبت على كل حاجة من دونه فيش ثبت بمينة أو إقرار المضمون له في المضمون له رب الدليل أو إقرار المضمون له ولا يخفيه إقرار المجيد. أما المجيد مثل كل عزيز الضامي لا أضمن 100 ريال أنا أعطيك 100 ريال مثل الخشي يكون عند البينة هو سوى على الضمير أو يشد مجيد يقول الحق اللي شو ضمن الفلوس هذا قال على كل حال ولا يخفيه إقرار المجيد لأنه لا يخلصه في الإقرار له لكي تقرأ على كل حد المدين لا يخفر لا ويرجع عليه بمثل ما أدى إن كان عينان راقة ويرجع عليه على كل حال قال بمثل على كل حال ما أدى معناه يعني هذا الضامن ومشي خلص رب الحق قبضي على مش يرجع على كل حال على عليه المضمون يا ولكن مش مش عليه بمثل ما أدى إذا خلص عنه 100 ريال يرجع عليه بمئة شيء. إذا خلص عليه العين فلوس عاودي كان خلص عليه فلوس. وإذا أعطى على خلص عليه المكلين تلك القياس ما يكال وما يوزن وما يعاد إحنا في مطرق به. وإذا قال أنا خلص عليه فلوس أعطيك فلوس وإنما أعطيتك على كل عام تنطر الزرعة. لأن أنا ظنتك في الريال مثلا أو ظنتك يعني ذلك بالريال وأنا ما أعطيتك شيء ألف على كل حال جاء عندي لتر من الزيت أعطيته على كل حال يعني نصف كيلو خمسة الزرعة على نفسي هو فش خلص على كل حال هو المظلوم الضامن عوض النفي الزرعة مثلا لماذا؟ أو البيضة اللي كنا نقول الموجودات أو المخيرات أو المعدودات هنا على كل حال بمثل ما أدى إن كان عينان يعني يرجع لي بالعين أو مثليان أو مثلي وكذا العروض اللي خلص عنه عرض وكذا العروض أو في المقابلة بالدين يعني عروضا قيوانا عن مشروع خليل ورجع أي الضامن بما أدى ولو مقوما ولو يعني حصل على كل حال بالمسائل المقومة شنو كما إذا طرح العجلة مثلا أو البزرة بين بيرد الدين قال ولا أظن مليون ريال أعطيك على كل حال يعني يجي على عيد مثلا يعني مثلا يعني عيد أو على كل حال شيء زيرة أو شيء عيدة ولو مقولا إيه سبب الدفع دون الدين وإما الإقرارية رب الدين إيه سبب الدين وقيل يرجع في المقوم بقيمته وقيل في المقوم إذا خلص عنه بشيء ريال أعطى فيها على كل حال في القضيان يعني شيء زيرة يعني بس مش خلص الأخوة بالقيمة للزيرة وهذا الخلاف لا لم على كل حال هنا وهذا الخلاف لا لم يشتري المقوم وأما إذا كان بشيء الضامن بشراء يعني شيء ميزة وأهرب بالدين في المقابلة للضمان إلى آخره فإن اشتراه لا راجع عن الثمن ديالو ما لم يحل وأما إذا أحال يعني شرع على كل حال ديك الضامن مع مثلا كسوة 50 ريال ودفع على كل حال ديال ولا شبهة ما لم يحل قاله ابن بشير وهذه إحدى المسائل التي على كل حال يضمن فيها المقوم بمثله ويجمعها ضمن مقوما بمثل في ضمن أرض زكاة وجزاء هذه المكان المسائل اللي وقع على كل حال يعني يضمن فيها ما يعني بالمثل بمثل المقوم المقوم يعني يضحك وتنجم إن يا يعني لا على كل حال ويجمعها ضمن مقوما بمثل في ضمن هذا قاضي مسألة المعروف ذكرتي ذكر الجزاء بنفسي هذا في مكان أي في الضمان وفي الأرض وفي الحيوان والعروض كما لا أسلفه عبدا أو فرسا أسلفه في القيمة بالشيء وفي شاة الزكاة وفي جزاء الصيد وفي من هدم وقفا هذا ما يعني في محل على كل حال في الحبس في موحي في على كل حال بكم الجامع مثلا هدم في وحيد هو هدم يورد مشغرا وفينا على كل حق هنا على كل حق قال وفي جزاء الصيد وفي من هدم وقفا فعليه اعادته الى هذا عليه اعادته في البلاد وفينا في خلص القلع وللمعلم بها العرض يدعو عن حدث عن المحور عن الدنيا وهذه تمثل هنا الى اخره قال مقال والشاهد العدل لقائم بحق او مطلوب به الضمين حق والشاهد العدل يشهد لقائم بحق مالي إعطاء مطلوب به لأجساء ذلك الشيء الضامنة مطلوب إعطاء حق أي تواجد لأن الحكم قرر أن يتوجه إما لشاهدين أو من يمين كافر. على كل حال.